أتيت الباب يا أحباب، أتيت الباب يا أحباب، أتيت الباب يا أحباب، ذليل لا ذنب لا أعتاب. أتيت الباب يا أحباب، الله الله، أتيت الباب يا أحباب، الله الله، أتيت الباب يا أحباب، دليل لا ذنب أعتاب. أتيت الباب صفر الحال، الله الله، ودارت في راحة الأوحال، الله الله، أتيت الباب صفر الحال، الله الله، ودارت في راحة الأوحال، الله الله، فأرجو كرامة في الحال، أيا أحباب يا أقطار. أتيت الباب أهل البيت، الله الله، لشطر جمالكم والليل، الله الله، أتيت الباب أهل البيت، الله الله، لشطر جمالكم والليل، الله الله، فأنتم للسراج الزيت ومشكاة أولي الألباب. أتيت الباب أعواما، الله الله، وخط البحر أوهاما، الله الله، أتيت الباب أعواما، الله الله، وخط البحر أوهاما، الله الله، فما أصبحت عواما وموج محيطكم غلا. أحبكم أحبكم، الله الله، وفضل الله حبكم، الله الله، أحبكم أحبكم، الله الله، وفضل الله حبكم، الله الله، وأرفعه لجدكم لأنجو من لظاه.